يعني يقول لنا مقام النبوة، مقام الرسالة فوق مقام النبوة، لكن مقام الولاية فوق مقام النبوة والرسالة معا والعياذ بالله. يعني من أسماهم بالأولياء عنده أفضل درجة من الأنبياء والمرسلين، ومن شك في ذلك فلا شك، ومن اعتقد ذلك فلا شك في كفره ومروقه من دون الله ومروقه من دين الله سبحانه وتعالى. وكذلك بعض الطوائف المنحرفة التي تزعم أن أولياءها أفضل من الأنبياء والمرسلين، كما قال أحدهم في كتابه المسمى بالحكومة الإسلامية وفي صفحة 52 من هذا الكتاب، وإن كانوا قد شطبوها في الطبعة الثانية، قال إن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا درجة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل والعياذ بالله. وهل هناك كفر أعظم من هذا؟ هذا كفر، بل ظلمات بعضها فوق بعض. والقرآن والسنة دل على أن الأنبياء والمرسلين هم أفضل الناس على الإطلاق، ولا يمكن لأحد أن يبلغ منزلتهم. ولذلك قال هنا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فهم فضلاء وفي نفس الوقت هم أنفسهم ماذا؟ يتفاضلون، هم أفضل الناس، ثم إنهم فيما بينهم ماذا؟ يتفاضلون، يتفاضلون. فضلنا بعض النبيين على بعض، فإذن الرسل هم أفضل الناس، وهم في الوقت نفسه يفضل بعضهم على بعض، وعلى رأسهم أولو العزم من الرسل، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وخاتمهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، هؤلاء هم أفضل الرسل، والرسل هم أفضل الناس، والله قد فضل بعضهم على بعض. ثم بين بعض ما فضلهم به، قال منهم من كلم الله، والذي خصه الله بكلامه، وإن كان هناك رسلا مكلمين أيضا، لكن الذي خصه الله بكلامه أكثر هو نبي الله من؟ موسى عليه السلام. نبي الله موسى عليه السلام، قال الله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما، وقال تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. فموسى هو كليم الله، ومن أنكر أن الله كلمه فقد كفر. والمكلمون الذين بلغنا كلام سيرتهم أن الله قد كلمهم أربعة، هم موسى عليه السلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وآدم حيث قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه نبي مكلم، ومن غير الأنبياء هو عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر بن عبد الله الذي كلمه الله كفاحا كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ومعنى كفاحا أي مباشرة، كلمه ربه وأكرمه بذلك وهو أحد الشهداء في غزوة أحد، وجابر بن عبد الله وأبوه وجده الثلاثة كلهم من؟ صحابة، كلهم صحابة رضوان الله عليهم أجمعين، مثل عبد الرحمن بن بكر وأبوه وجده كلهم من؟ صحابة رضي الله عنهم، وكثير من الصحابة من هذا القبيل. فإذن هذا التكليم فضل من الله عز وجل فضل به بعض الرسل على بعض. لذلك يجب الإيمان بذلك والتسليم له، ورافع بعضهم درجات، فضل بعضهم على بعض بدرجات متفاوتة. وكما قلت لكم أن أفضلهم وخيرهم هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لما حباه الله من خصال ومناقب لم تحصل لغيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت بخمس لم يعطهن نبي قبلي، لم يعطهن نبي قبلي، أعطيت الشفاعة، وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث إلى الناس عامة، وأعطيت، ذكرنا الشفاعة، أعطيت الشفاعة وجعلت إلى الأرض مسجدا وطهورا، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت للناس عامة، وختم بي النبيون، لا نبي بعدي. فهو صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، كما قال الله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم: ومثل الأنبياء قبلي كمثل بناء أحكم بناؤه فلم تبقى منه إلا مكان لبنة واحدة، فصار النظار يتعجبون من حسن بنائه إلا تلك اللبنة، فكنت أنا تلك اللبنة، ختمت بي النبوات أو الرسالات، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر وأنا الماحي وأنا العاقب. وهذه أسماؤه صلى الله عليه وسلم، وليست له أسماء غيرها، ليست له أسماء غيرها. وما جاء في القرآن من ذكر فهي أوصاف له، مثل السراج المنير والرحمة والنعمة والمصطفى والمجتمع نحو ذلك. وأما طه أو ياسين فليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من الحروف المقطعة في القرآن لحكمة أرادها الله، فهو مثل طه وياسين مثل حاميم، حاميم عين سين قاف، كاف ها يا عين صاد، نون والقلم وما يسطرون، قاف والقرآن المجيد، طاسيم ميم، ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، ألف لام ميم راء، وهكذا. فهذه الحروف جاء بها للإعجاز، لأن تكون آية من آيات الله. والله عز وجل يقول: إن هذا القرآن الذي عجزتم عن الإتيان بمثله مكون من هذه الحروف التي تنطقون بها وتعرفونها. فإذن يعني قاف عفوا طه وياسين ليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كما يعتقده بعض الجهال, ولذلك لا أرى أن يسمى بطه ولا بياسين بناء على أنه اسم من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم, وإنما أسماؤه ما ذكرها عن نفسه, قال أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر وأنا الماحي وأنا العاقب. الحاشر الذي يحشر الناس تحت قدمه, والماحي الذي يمحو الله به الكفر, والعاقب الذي لا نبي بعده, الذي لا نبي بعده. ومن تسمى بها لا أرى أنه تسمى بها الأولى أن يغير ذلك, الأولى أن يغير اسمه لأنه ليس اسما عربيا, وإنما هو ما هو حرفان, ياسين حرفين حرفان وطه حرفان, وليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كما يدعي البعض ويتسبقون إلى التسمية ظنا منهم أنها. ولذلك ما يجوز أن تقول السلام عليك يا طه, أنت هنا سلمت على الحروف ولم تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم, لا تقول صلى الله على طه, لأنك حينئذ تصلي وتسلم على ماذا؟ على الحروف. لكن قل صلى الله على محمد, صلى الله على أحمد المبعوث رحمة للعالمين, فأكثر من الصلاة والسلام عليه, ولا تكن بخيلا. فإذن بعض الأشياء التي توجد عند العامة يظنون أنها حقا وهي غير صحيح ولا تثبت. ولم يتسمى النبي صلى الله عليه وسلم لا بطه, ولم يسمه ربه بطه ولا بياسين, وإنما هو محمد وهو أحمد وهو الماحي وهو الحاشر وهو ماذا؟ وهو العاقب, أي الذي لا نبي بعده. منهم من كلم الله, ذكرنا الأنبياء المكلمين, وكذلك من كلمه الله من غير الأنبياء فيما أطلعنا الله تبارك وتعالى عليه. وآتينا عيسى ابن مريم البينات, آتاه الله عز وجل البينات, منها إحياء الموتى, ومنها إبراء الأكمة والأبرص, ومنها يعني ما ذكره الله له من ما ذكره الله عنه من مسألة إحياء الطير ونحو ذلك مما خصه الله تبارك وتعالى به. فهذه من آيات عيسى عليه السلام, من آيات عيسى عليه السلام. وآتينا عيسى بن مريم البينات, هذه من البينات التي آتاه الله عز وجل, وأولها أن الله أن مريم أنجبته من غير أب, من غير أب, حيث أرسل الرسول جبريل عليه السلام فنفخ في درعها فكان عيسى, كما قال الله عز وجل إن مثل عيسى كمثل آدم خلقه الله من تراب ثم قال له كن فيكون, وفضله بأمور كثيرة, ومنها أنه عليه السلام رفع ولم يمت وسيموت قبل يوم القيامة بعد أن ينزل ويحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 7 سنين بعد أن يقتل الدجال عليه الصلاة والسلام. ومن تلك البينات أنه يعني يأتي بطعام للناس ولم يكن معروفا, ويعني يأتي لأصحابه بطعام لم يألفوه ولم يعد, نعم. وهكذا يعني سائر من البينات التي آتى الله عيسى عليه السلام كما آتى بقية الأنبياء. وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس, قيل بروح أن روح القدس هو جبريل عليه السلام، كما قال الله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. وقيل أن الله عز وجل أيده بنصره وقوته وبإيمانه الذي ثبته به سبحانه وتعالى، وبقوة إيمانه ونور إيمانه عليه الصلاة والسلام، وأيدناه بروح القدس. ثم قال: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، من بعد ما جاءهم الأنبياء، من بعد ما جاءتهم البينات، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. الله تبارك وتعالى له المشيئة النافذة العامة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ومشيئته غالبة ونافذة على مشيئة البشر، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ومشيئته هي المتحكمة في كل شيء، فعال لما يريد، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، حتى مشيئة طاعة الطائعين ومعصية العاصين، كل ذلك بيده سبحانه وتعالى، لا يخرج شيء عن مشيئته جل وعلا. ولذلك يروي عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان يقول: فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. يتضح معنى البيت بإعادة الضمائر: فما شئت يا ربي كان مما تقول له كن فيكون، وإن لم أشأ أنا أيها العبد، وإن لم أشأ أنا أيها العبد، وما شئت أنا أيها العبد، إن لم تشأ أيها الرب فإنه لا يمكن أن يكون ولا يمكن أن يقع. فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. فالله تبارك وتعالى فعال لما يريد، ولذلك لو شاء ما اقتتل أولئك الذين اختلفوا بعد عيسى عليه السلام، يعني على طوائف بعد أن أضلهم شاول المسمى بولس، وضيع عليهم دينهم وحرف التوراة والإنجيل، وزعم أن عيسى ابن الله تعالى الله عم، واخترع فكرة البنوة والأبوة روح القدس تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فإذا علينا أن يعني نتنبه لهذا، وأن مشيئة الله نافذة لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. ومع هذا فإنه سبحانه وتعالى قد أعطى الإنسان مشيئة لكنها خاضعة لمشيئة الله العامة لا تخرج عنها، فلا يقع في ملكه ما لا يريد ولا يقع إلا ما يريد سبحانه وتعالى. فإرادته نافذة ومشيئته تامة، لا يمكن أن تنافس ولا أن تضاهى، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولو شاء الله ما اقتتل الذين بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، عيسى ومن سبقه من الأنبياء، لكنهم اغتروا وغير لهم دينهم وحرفت التوراة والإنجيل ووجد عدة أناجيل وعدة نسخ من التوراة وحرف أكثرها ولم يبقى مما كان في عهد موسى وعيسى إلا القليل، ومع ذلك فإن هناك بقايا منها ما فيه البشارة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي كفروا به. وبناء عليه يتنبه ونبه على بعض المسائل في مسألة المشيئة. أولا، يتردد على آل سنة بعض الناس يقولون شاءت الأقدار كذا أو شاءت الحكمة كذا. الحكمة لا تشاء ولا تريد، وإنما الذي يريد هو الله سبحانه وتعالى، فالأقدار والحكمة صفة له يفعل بها ما يشاء سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن نقول شاءت الحكمة أو شاءت أقدار الله أو شاءت المقادير كما يتردد على ألسنة بعض الناس، هذا من الأخطاء الشائعة ولا ينسب إلى صفات الله فعل، وإنما الفعل يفعله الله عز وجل. ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن وثبت على دين موسى وعيسى، ومنهم من كفر يعني ظل انحرف، ولا سيما القائلين بالنبوة والبنوة بالبنوة والأبوة وبروح القدس ونحو ذلك من الهراء الذي يردده النصارى واليهود، ومن زعمهم أن المسيح ابن الله أن المسيح ابن الله أو أن عيسى أو أن العزيرا ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا، قاتلهم الله أنى يؤفكون. ومن يعني الأبيات الكفرية ما قاله شاعر المسمى من الدولة العبيدية الباطنية المزعومة بأنها فاطمية، فكان شاعره شاعر المسمى بالحاكم بأمره، الحاكم بأمره، وبعضهم يقول حاكم بأمر الله لكنه تقول الحاكم بأمره. فكان يقول شاعره الخبيث: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. هذا كله كفر، ومن الكفريات يعني زعموا أن الشعوب إذا أرادت شيئا فلا بد أن يستجيب لها القدر، هذا كفر أيضا، ويتردد على ألسنة كثير من المنتسبين إلى الإسلام، كما يقول الشاعر أبو القاسم الشابي في قصيدته المعروفة وذكر منها: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر والعياذ بالله، يعني يخضعون القدر، قدر الله الذي استأثر بعلمه، يخضعونه لإرادة من؟ الشعوب، كما أخضعوا أحكام الشرع لإرادة الشعوب، كما قال أصحاب صاحب أسئلة الثورة في زعمه أن الشعب إذا أراد حكم غير الله فيجب المصير إلى إرادته، فيجب المصير إلى إرادته والعياذ بالله. وهذا أمر يعني إن كان قائله يعي ما يقول فهو كفر بالله تبارك وتعالى. ولو شاء الله ما اختلفوا، ولكن الله يفعل ما يريد، لأنه سبحانه وتعالى فعال لما يريد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. فتأملوا هذه الآيات، هذه الآية، فإن من فهمها فهم التوحيد تماما وفهم إرادة الله جل وعلا وأنها إرادة فوق كل إرادة، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فعال لما يريد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض الفوائد في المتعلقة ب يعني الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، من ذلك أن الله فضلهم على البشر، ومن ذلك أنهم يعني أنهم هم أول من يجوز الصراط عليهم الصلاة والسلام، ومن ذلك أنهم مكلمون وأن الله ميزهم بأن كلم بعضهم، ومن ذلك أن الله أعظم لهم الأجر بدعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، فهم أفضل الدعاة إلى الله جل وعلا، وغير ذلك مما فضلهم الله تبارك وتعالى به. نعم تفضل. أسئلة ونأخذ الآية كم بقي؟ أي حقوق الزوار. أحسن الله عليك. طيب أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. شيخنا أحسن الله إليكم باب الفائدة، بعض أهل العلم يقول التعبير بما يجب في حق الله وما يستحيل وما يجوز هذا من تعبيرات المتكلمين، هل يمشي هذا؟ الله يعبر بها كثير من المؤلفين من المسلمين، ومن ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، هم لا يقصدون ما يستحيل، يقولون ما يجب لله وما يجوز عليه وما يمتنع عليه، ويعنون بذلك ما أوجب الله له مما كلف الله به عباده وما يجوز عليه مما يجوز إطلاقه عليه مما يليق به وما يمتنع عليه من صفات النقائص والعيوب، وليس المراد أن شيئا يستحيل عليه سبحانه وتعالى، فالله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء جل وعلا ولا يستحيل عليه شيء، وإنما من ذكر ذلك من السلف مثل ما قال شيخ الإسلام ما يجوز ما يجب له وما يجوز عليه وما يمتنع عليه، ما يجب له مما أمر الله به عباده من التوحيد والأحكام، وما يجوز عليه من صفات مما يفعله تبارك وتعالى ومما يتصف به، وما يمتنع عليه من صفات النقائص والعيوب التي لا تليق به سبحانه وتعالى. هذا هو مقصد السلف بهذه العبارة. نعم. صلى الله عليكم. السائل الكريم يقول أمي توفيت وهي غير راضية عني، وكنت يومها بعيدا عن الإسلام، والآن التزمت ولله الحمد، كيف أعوض ما فاتني من بر أمي وهل ينفعني ذلك؟ إذا تبت إلى الله توبة نصوحة فالتوبة تجب ما قبلها بشروطها المعتبرة، وهي الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات ورد حقوق الناس التي عندك، وحقوق الوالدين من أعظم الحقوق بعد حق الله، بل أعظم الحقوق بعد حق الله عز وجل، ولذلك قرن الله حقهما بحقه في آيات كثيرة، منها قول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ومنه قول تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ومن ذلك قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ومن ذلك قول الله تعالى إن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، قرن الله حقهما أي حق الوالدين بحقه سبحانه وتعالى. ولذلك يقول تبارك وتعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. مجرد تأفف لا يسمعاني، ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فإذا لا بد من القيام بحقوق الوالدين. سأل عبد الله بن مسعود رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فإذا حقوق الوالدين عظيمة، فإياك أن تفرط فيها يا عبد الله، إياك أن تفرط في حقوق والديك تحت ضغوط الهانم أو المدام. ولك أبعد عني هؤلاء العجائز، ماذا تريد بهم؟ وديهم دار الرعاية يا أخي، فكنا منهم، قرفونا، ها؟ وديهم دار الرعاية. هذا حاصل أم ليس بحاصل؟ حاصل لدى بعض المجتمعات. فهذا والعياذ بالله من أخطر الأمور، وكما تدين تدان. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. كثير من الذين عقوا آباءهم وأمهاتهم سلط الله عليهم أولادهم ففعلوا بهم مثل ما فعلوا بآبائهم وأمهاتهم، والجزاء من جنس العمل والعياذ بالله. فأوصيك يا أخي ما دام قد من الله عليك الآن بالرجوع إلى الله والتوبة الصادقة، أوصيك بالتوبة النصوح، وأن تجتهد في برهما بعد موتهما. لم ينقطع برهما، بر والديك لم ينقطع حتى بعد الوفاة. ومن ذلك صلة الرحم الذين جاءوا عن طريقهم، ومن ذلك الدعاء لهم لهما، والصدقة عنهما، والحج والعمرة، وقضاء الصوم الذي عليهما إن كان قضاء تركوه لعذر، إن كان قضاء تركوه لعذر، أما ما ترك بلا عذر فلا يقضى فيه عن أحد. لكن إذا كان كفارات أو نحو ذلك فيقضى عنهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وأقرب الأولياء هو من؟ الأبناء. الأبناء هم أقرب الناس إلى الآباء والأمهات. فيجب أن فأوصيك بنفسي بالتوبة الصادقة، وأبشرك أن التوبة تجب ما قبلها. فهذا التقصير الذي حصل منك يكفر بالتوبة الصحيحة الصادقة، وهي الندم على ما فات والعزم على عدم العودة والإقلاع من ماذا؟ من الذنب، بحيث تتركه وتقلع عنه تماما ولا تفكر بالعودة إليه. فبذلك إن شاء الله نرجو الله أن يغفر لك ما دمت قد أقبلت على الله واجتهدت في طلب العلم واجتهدت في بر والديك حتى بعد وفاتهما، فإن برهما لم ينقطع ولو بصلة الرحم التي لا تحصل إلا بواسطتهما. تقيم عنه إن كنت من ذوي الثراء، تبني عنهما مساجد وقناطر وجسور وأمورا أخرى، تبقى ذخرا لك عند الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم. أسئلة بمعنى تسأل عن كيف تخرج الزكاة عن الرواتب، هذا تكررت الإجابة عنه. الزكاة عن الرواتب إذا كنت توفر في كل شهر تدخر مبلغا معينا يكون حوله حول بدايته، فمثلا أنت وفرت البداية في رمضان العام الماضي ثم تضع شيئا في كل وقت، كلما جاء الراتب وفرت منه قليلا، فهذا فيه الزكاة حتى ما دخل في اليوم الأخير، حتى الذي دخل في اليوم الأخير، يعني مثلا استلمت الراتب اليوم وقد حال الحول وصرفت منه مبلغا معينا وبقي مبلغ تريد أن تدخره فتضمه إلى ما في الصندوق أو ما في البنك وتخرج زكاته إذا بلغ ماذا؟ نصابا. نعم. يقول نحن جئنا للعمرة وسمعنا بحديث يقول معناه أن الصلاة في المسجد، نعم، معناه أن الصلاة النوافل أفضل في البيوت منها في المسجد النبوي، يقول هل الأفضل أن نصلي في الفندق أم نصلي في المسجد النبوي؟ أما الفريضة فتصليها في الفندق، تصليها في المسجد النبوي، ولا يعذر أحد في الصلاة في الفندق حتى ولو كان مسافرا طالما أن المسجد بجواره. طال بعض الناس إذا سافر ترك الجماعة تماما ولو كان بينه وبين المسجد أمتارا والعياذ بالله، وهذا يدل على بعده عن الله والإعراض عن الله عز وجل. العلماء ذكروا أن صلاة الجماعة واجبة حتى على المسافر ما دام بجواره ماذا؟ مسجد، ومن ذلك المسجد الحرام، فلا يجوز أن تفرط في صلاة الجماعة. أما النوافل فصل ما شئت، بعضها في الفندق وبعضها في المسجد. نعم. يقول والدي توفي رحمه الله وأوقف بعض أمواله على قراءة القرآن عند قبره. هذا وقف فاسد لا ينفذ يا عبد الله، وقف فاسد، وإنما غيروه بأن يكون ريعه للفقراء والمساكين وليبدأ بالأقربين حتى يكون وقفا صحيحا، فغيروا هذا، لأن تلاوة القرآن عند المقابر بدعة من البدع، بدعة من البدع التي أحدثها الناس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فقراءة القرآن عند المقابر سواء عندما يموت الميت أو عند الأربعين أو عندما يموت أحد، لأن الميت لا يموت هو قد مات، أو عند الأربعين أو عند رأس الحول أو إذا مررت به، أو إيقاف الأموال على تلك القراءة، ويستأجر بعض القراء الفجار الذين يلعبون بكتاب الله سبحانه وتعالى ويشترون به ثمنا قليلا، هؤلاء فجرة ليسوا قراء، وقراءتهم ليست لوجه الله، ولا تقبل، لا تقبل تلك القراءة. وقد أجمع أهل العلم على أن من استأجر قارئا ليقرأ على ميت فإن ذلك محرم، والأموال التي يأكلها أموال محرمة، وهذا محل إجماع بين أهل العلم. نعم اختلفوا فيما إذا قرأت أنت وأهديت إلى ميتك، مع أن الصواب أن هذا غير وارد، ولو كان جائزا لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندنا أمور تبر بها والديك بدلا من هذه البدع، منها الصدقة، منها الدعاء، ومنها الحج، ومنها العمرة، ومنها قضاء الصوم عنهما كما ذكرت قبل قليل. وأما أن تستأجر قارئا يلعب ويعبث بكتاب الله ويتمايل كما تتمايل الراقصة ويأكل من الحلوى وربما أخذ النقود ولا يقرأ، حتى لو قرأ، القراءة هدر لا قيمة لها، هذه القراءة لا قيمة لها، يعني قراءة مردودة عليه لأنه يلعب بكتاب الله. ثم إن هذه الطقوس ليست واردة في الشرع، وإنما اخترعها المبتدعون وروجها المروجون وأكلت أموال الناس بالباطل. نعم، كما قلت وأكد عليك أن تجعل ريع هذا الوقف صدقة عن والدك على الفقراء والمحتاجين بدلا من أن تعطيها لهؤلاء القراء الفجرة. نعم. نعم، يسأل عن حكم السجود على الشنطة المحمولة، يعني لماذا؟ أقول رأيت بعض المعتمرين يسجد على شنطه، هذا خطأ، لماذا؟ اسجد على الأرض، اسجد على الأرض كما أمرك ربك، يعني اسجد على الأرض، لا يجوز السجود على الشنط. حتى بعض العلماء يكره السجادات التي تتخذ لذاتها، أما إذا كان تتوقع فيها الحر والقر، حر والبرد أو غبار أو نحو ذلك، فلا بأس أن تستعمل سجادة. وأما أن تظن أنها مشروعة كما يظن بعض الناس، حتى يعني في داخل المسجد قد يستعمل سجادة، اللهم إلا إن كان يخشى من استنشاق عنده ربو ونحو ذلك فيضع سجادة بينه وبين السجاجيد التي ربما تكون معفرة أو مغبرة، لا بأس بذلك. أما أن تتخذ السجادة لذاتها وتظن أنها من مقومات من لوازم الصلاة، فهذا لا يجوز ولا ينبغي أبدا. ثم إن السجاد الذي فيه صور المسجد النبوي والمسجد الحرام لا يجوز استعماله، وفيه إهانة للمسجد، تدوسه برجليك وترميه في أي مكان. ولذلك أذكر أن شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أقنع أحد أرباب المصانع للسجاد، وأظنه السبيعي رحمه الله، أقنعه بأن لا يجعل في هذه السجادات صورة، لا صورة الكعبة ولا صورة الحرم ولا غير ذلك. فإذا كنت تحتاج إلى سجادة بسبب البرد أو الحر أو أن يكون المكان مغبرا أو معفرا، فخذ سجادة بدون صورة، من السجادات التي ليس فيها صورة للمسجد الحرام أو للكعبة أو للمسجد النبوي أو للقبة كما يفعل بعض الجهال. نعم. أحسن الله إليكم. يقول سيدي الشيخ، أتيت لأداء مناسك العمرة عن نفسي ونويت العمرة عن والدي ووالدتي، أولا لست سيدك، فهل أعتمر عنهما من مسجد عائشة أم من السيل الكبير؟ يا أخي الكريم، هذه المبالغات سيدي ومولاي ونحو ذلك هذا غلو. النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. والله تعالى يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، ونحن أيضا مطالبون ألا نغلو في ديننا. فلا تخاطبني بأخي، أنا أخوك في الإسلام، فقل يا أخي بدل كلمة سيدي كلمة مولاي كلمة سيدنا الشيخ ونحو ذلك، هذه ما تصلح. مرة أنا أخوك في الله، قل يا أخي أنا عندي سؤال كذا وكذا. أما مسألة العمرة، إذا أديت العمرة عن نفسك فلك أن تعتمر عن والديك المتوفين الميتين أو المقعدين اللذين لا يتحركان من السرير، هذان النوعان لك أن تعتمر عنهما وأن تحج عنهما. أما الحي القادر على المشي فإنه لا يعتمر عنه حتى وإن عجز ماديا، فإنه معذور ولا يكفي أن يعتمر عنه ولا أن يحج عنه. وأما الميقات الذي تحرم منه فتذهب إلى أحد المواقيت الخمسة ولا تتردد من التنعيم. وقد قال أيوب السختياني رحمه الله: لا أدري عن الذين يترددون من التنعيم هل يؤجرون أم يؤزرون، يعني يخشى أن يكون عليهم وزر. فإن احتج محتج بفعل أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله ولعن من أبغضها وقلاها عندما ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر، وبعد إلحاح شديد والنبي حاول أن يثنيها ويقول: إنما طوافك إنما حجك أطوافك وسعك يكفيك لحجك وعمرتك. فلما ألحت وكان يحب أن يطيب خاطرها أمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم لأنه أقرب الحل. ولم يعتمر عبد الرحمن مع كونه ذهب معها، فإنه رضي الله عنه لم يعتمر. فمن يحتج به يقال له هذا الأمر إلا من كان عذره مثل عذر عائشة. فإذن علينا ننتبه، وعلى من أراد أن يحرم فليحرم من أحد المواقيت الخمسة التي يمر بها طريقه. نعم. يقول أسكن بجوار مسجد وبيني وبين إمامه مشاحنة، فهل لي التخلف عن الصلاة درءا للفتنة؟ التخلف عن الصلاة من علامات المنافقين، تخلف عن صلاة الجماعة من علامات المنافقين. وما علاقة ما بينك وبين الإمام بوجوب صلاة الجماعة؟ فإن كانت الخصومة بحق فاجتهد في إصلاحها، وإن كانت بباطل فصالح أنت وابدأ ولا تهجره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن يعني يوم أن يومي الاثنين والخميس يومان تعرض فيهما الأعمال على الله تبارك وتعالى، فإنه يغفر لكل من لا يشرك بالله شيئا إلا المتخاصمين، فإنه يقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. فإذا كنت تكره بحق ديني انصحه ووجهه، وإن كان في أمور دنيوية فتب إلى الله عز وجل. والغاية لا تبرر الوسيلة، ليس لك أن تتخلف عن صلاة الجماعة من أجل كراهيتك لفلان، فهذا تأثم به إثما مضاعفا، سواء بتركك لصلاة الجماعة أو بهجرك لأخيك المسلم. فاحذر من ذلك يا عبد الله. لعلي أكتفي بهذا اليوم وأستودعكم الله. نعم. ومن لم يسمع جواب سؤالي فليسأل شيخي بعد إلى درسنا مباشرة إن شاء الله يوم الأربعاء القادم بإذن الله تعالى مساء في الكرسي الآخر. Easy.